بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام إلى الشيخ حسن محمد مخلوق رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا نزلت في أسد وغطفان، نزلت في أسد وغطفان، والعبرة بعموم اللفظ، أي أهل البادية أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر الكفار والمنافقين، لجفائهم وقساوة قلوبهم وتوحشهم ونشأتهم في منازل عن مخالطة العلماء بالدين والتعلم منهم وجهلهم بالقرآن والسنن، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، وأخلق بألا يعلموا فرائض الله وأوامره ونواهيه. يقال هو جدير بكذا، وأجدر أي خليق به وأخلق، مشتق من الجدر وهو أصل الشجرة. نعم، مشتق من الجدر وهو أصل الشجرة، فكأنه ثابت ثبوت الجدر في قولك جدير. نعم، فكأنه ثابت ثبوت الجدر في قولك جدير وأجدر، والمراد وصف جنس الأعراب بدليل قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله تعالى: مغرما غرامة وخسارة، لأنهم لا ينفقونه رجاء لثواب بل تقية ورياء من الغرام بمعنى الهلاك. نعم، بل تقية ورياء من الغرام بمعنى الهلاك، لأنه سببه. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم صروف الدهر ومصائبه التي يتبدل بها حالكم إلى سوء. والتربص الانتظار، والدوائر جمع دائرة وهي النائبة. عليهم دائرة، نعم سبق، عليهم دائرة السوء، دعاء بنحو ما يتربصون به، والسوء مصدر ساءه يسوءه سوءا إذا فعل به ما يكره، فاستاء هو، والسوء بالضم اسم منه، وقيل المفتوح بمعنى الذم والمضموم بمعنى العذاب والضرر. وإضافة دائرة إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة، كما في رجل صدق. رجلي صدق مضاف إليه. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: وصلوات الرسول، دعواته واستغفاره للمنفقين. وممن حولكم من الأعراب، شروع في ذكر أنواع المتخلفين عن غزوة تبوك، أي ومن الأعراب الذي حول المدينة كبعض أناس من قبائل الذين ومن الأعراب الذين ومن الأعراب الذين حول المدينة كبعض أناس من قبائل سليم وأشجع وغفار ومزينة وجهينة، ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق، مرنوا عليه وتمهروا فيه، لا تعلمهم لعراقتهم في النفاق والتقية، مع كمال فطنتك وصدق فراستك. أحسن الله إليكم. نحن نعلمهم، لا يخفى علينا ما في سرائرهم، سنعذبهم مرتين في الدنيا بالفضيحة وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي ومن المتخلفين قوم آخرون اعترفوا بذنوبهم، وهي تخلفهم عن الغزو وعن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهم الدعة، خلطوا عملا صالحا وعن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وعن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإيثارهم الدعة، خلطوا عملا صالحا وهو جهادهم في سبيل الله قبل هذه الغزوة، وآخر سيئا وهو تخلفهم عن هذه الغزوة، وندموا وتابوا إلى الله منه، وكانوا عشرة أو أقل منهم. أبو لبابة بن عبد المنذر، ولما بلغهم عشرة أو أقل منهم، أبو لبابة بن عبد المنذر في غالب العبارات، العبارات موصولة عندي، ليس فيها علامات. نعم. نعم. منهم أبو لبابة بن عبد المنذر، ولما بلغهم ما نزل في المتخلفين أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهم حتى نزلت الآية فحل وثاقهم إذ قبل الله توبتهم، كما يفيده قوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم. فإن الترجي في حقه تعالى إطماع، وهو من أكرم الأكرمين إيجاب. ولما أطلقهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموالهم صدقة طهرة لهم وكفارة عن ذنوبهم، فنزل: خذ من أموالهم صدقة. قوله تعالى: وتزكيهم بها، تنمي بها حسناتهم وأموالهم، وصل عليهم، أدع لهم، استغفر لهم، سكن لهم، طمأنينة أو رحمة لهم. وقوله مش آخرون: أبو لبابة ابن عبد المنذر خبره كان في بني قريظة. لا يا سيدي، وكان مستشار اليهود، طلب المشورة. أيوة، وهو الذي أوحى إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذبحهم ويقتلهم. نعم. بسم الله عليكم. آمين. وقوله: وآخرون مرجون لأمر الله، أي ومن المتخلفين قوم موقوف أمرهم إلى أن يظهر أمر الله فيهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، تخلفوا عن الغزوة كسلا مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام، فلم يتيسر لهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل ما نزل في المتخلفين، قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة، ولم يعتذروا كأصحاب السواري. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابهم إلى أن نزلت آية 17 بعد 100: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وكانت مدة وقفهم 50 ليلة بقدر مدة التخلف، إذ كانت مدة غيبته صلى الله عليه وسلم عن المدينة 50 ليلة. فلما تمتعوا بالراحة فيها مع تعب إخوانهم في السفر، عوقبوا بهجرته ووقفهم تلك المدة. عوقبوا بهجرهم ووقفهم بهجرهم. صلى الله عليكم. وقوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، منصوب على الذم، أي وأذم الذين وأذم الذين اتخذوا، أو مبتدأ تقديره مضاف خبره لا تقم، أي ومسجد الذين اتخذوا لا تقم فيه، وضرارا مفعول له، وكذا ما بعده. وهؤلاء الذين اتخذوه 12 رجلا من كبار المنافقين كانوا يصلون بمسجد قباء، فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما بنوه رغبوا إليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فوعدهم أن يصلي فيه إذا عاد من تبوك إن شاء الله تعالى. فأوحى إليه خبرهم وأعلمه بتآمرهم، لما عاد أمر بحرقه فحرق. والضرار طلب المضارة ومحاولته، ومن ثم سمي مسجد الضرار. نعم. وكفروا، أي وتقوية للكفر الذين يضمرونه، وتفريقا بين المؤمنين. وكفرا وكفرا، أي وتقوية للكفر. وإن شاء الله تجعل نصيبك من القراءة من نفس النسخة التي نقرأ منها إن شاء الله فيما يستقبل يعني. حاضر إن شاء الله. نعم. بسم الله. وتفريقا بين المؤمنين، وهم أهل قباء، حسدا لهم على اجتماعهم، وطمعا في اختلاف كلمتهم، وإرصادا، أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، من قبل، أي من قبل بناء هذا المسجد، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. يقال أرصدته له أعددته ورصدته، نعم أرصدته له أعددته ورصدته وأرصدته في الخير وأرصدت له في الشر. لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، أفمن أسس بنيانه، أي أبعد ما علم حالهم؟ فمن أسس بنيان دينه على تقوى الله وطاعته وطلبه رضوانه خير أم من أسس بنيانه بنيان دينه على ضلال وكفر ونفاق؟ والشفا الحرف، والشفير والجرف بضمتين، البئر التي لم تطوى. لا، والشفا الحرف والشفير والجرف بضمتين البئر. نعم. نعم. والجرف بضمتين البئر التي لم تطوى، أو الهوة أو المكان الذي يجرفه الماء ويذهب به. وهار، أي هائر ساقط. نعم. وهار أي هائر ساقط. يقال أي هائر ساقط. أحسن الله إليكم. أي هائر ساقط. يقال أهر البناء، هار البناء، هار البناء إذا سقط، وهو نعت لجرف. وقد مثل بناء الدين على الباطل بالبناء على شفا جرف هار، فانهار به أي فسقط بالجرف بالبنيان مع المباني. سقط الجرف بالبنيان. بسم الله عليكم. قوله لا يزال بنيانهم، أي لا يزال ما بنوه سبب ريبة وشك في الدين، لأنه حين بني إنما بني لتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت وحدتهم، وليتمكنوا فيه من إظهار ما في قلوبهم من كفر وضلال، وليدبروا فيه الكيد للمسلمين. وحين هدم رسخ ما في قلوبهم من الشر، وتضاعفت آثاره ومفاسده. إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن تتمزق قلوبهم، فحينئذ يسلون ذلك. هكذا سيدنا. يسلون سلا وسلوى. ربما. نعم. بسم الله عليكم. يسمون ذلك الشيء معناها نسيه، معناها طابت نفسه بعد فراقه، معناها تركه ودعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يسلون ذلك، والمراد أنهم لا يزالون كذلك ما داموا أحياء. قوله تعالى السائحون، أي الصائمون، سموا سائحين لتركهم الملاذ كالسائحين. وقيل الغزاة المجاهدون لحدود الله لأوامره ونواهيه. ما كان للنبي والذين آمنوا، نزلت حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد موته، فنهاه الله عن ذلك. قوله إن إبراهيم لأواه حليم، خاشع متضرع في الدعاء أو كثير التأوه من خوف الله. قال أبو عبيدة الأواه المتأوه فرقا، المتضرع يقينا ولزوما للطاعة. أصل التأوه قول الرجل أوه أو أوه. قل أوه. نعم. بسم الله عليكم. أي أتوجع. وحليم صبور على الأذى، صفوح عن الجناية، يقابلها بالإحسان والعطف. قوله لقد تاب الله على النبي أي غفر الله للمؤمنين بسبب صبرهم على شدائد هذه الغزوة ما عساه قد فرط منهم من الزلات. وضم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكرهم تنبيها على عظم مرتبتهم في الدين، وأنهم بلغوا الرتبة التي لأجلها ضم ذكره صلى الله عليه وسلم إلى ذكرهم. والعسرة ضد اليسرة، فهي الشدة والضيق. يزيغ قلوب تميل على الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الشدة والمشقة، والزيغ الميل. ثم تاب الله عليهم تأكيد للتوبة والعفو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة السابق ذكرهم في تفسير آية، في تفسير آية ذكرهم. نعم، أحسن الله عليكم. أي وتاب على الثلاثة السابق ذكرهم في تفسير آية السادسة بعد المئة الذين تخلفوا عن الغزو بما رحبت، أي مع رحبها أي سعتها. وأما الرحب بالفتح فهو المكان المتسع. ثم تاب عليهم تأكيد للتوبة المفهومة، هو المكان المتسع. أحسن الله عليكم. ثم تاب عليهم تأكيد للتوبة المفهومة مما سبق، ليتوبوا ليدوموا على التوبة ويثبتوا عليها. ما كان لأهل المدينة، المراد بالنفي هنا النهي، أي ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله في الجهاد، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يجعل أنفسهم راغبة عما ألقى فيه نفسه. والباء للتعدية، أو لا يرغب عن نفسه بأنفسهم، أي بسبب صونها. والباء للسببية، وهو متضمن أمرهم بأن يصحبوه على البأساء والضراء، ويكابد معه الشدائد والأهوال برغبة ونشاط، وأن يلقوا أنفسهم في الشدائد ما تلقاه نفسه الكريمة. لا يصيبهم ظمأ عطش، ولا نصب تعب ومشقة، ولا مخمصة مجاعة شديدة تظهر خمص البطن وضموره، وفعلها كنصر. ولا يطؤون موطئا، ولا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيلهم وأخفاف رواحلهم، أو هو مصدر بمعنى وطئا ودوسا من وطئ كفهما. يغيظ الكفار، يغضبهم ويغمهم. ولا ينالون من عدو نيلا بقتل أو أسر أو جراحة أو غنيمة ونحو ذلك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما ينبغي للمؤمنين ولا يجوز أن ينفروا جميعا للجهاد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده في حالة عدم خروجه بنفسه للجهاد وعدم النفير للكافة، بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تبقى معه لتعلم العلم والفقه في الدين والتلقي من مشكات النبوة، وطائفة تنفر للجهاد. فالماكثون يحفظون ما تجدد من الأحكام، فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم. فالنفقة والإنذار إنما هو عمل الطائفة الماكثة. وفي هذه فالتفقه والإنذار إنما هو عمل الطائفة الماكثة. وفي هذا التقسيم رعاية المصلحة في الجانبين. قاتلوا الذين يلونكم، لما أمروا بقتال المشركين كافة أرشدهم الله إلى الطريق الأصلح، وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد، لعدم تصور القتال دفعة واحدة. ولهذا قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قومه، ثم انتقل إلى قتال سائر العرب، ثم إلى قتال أهل الكتاب وهم قريظة والنضير وخيبر وفدك، ثم انتقل إلى غزو الروم والشام، وتم فتحه في زمن الصحابة. ثم إنهم انقلبوا إلى العراق، ثم إلى سائر الأمصار. وإذا قاتل الأقرب أولا تقوى بما ينال منه على الأبعد، غلظة شدة وشجاعة وحمية وصبرا. في قلوبهم مرض، شك ونفاق وكفر، فزادتهم رجسا، شكا ونفاقا وكفرا مضموما إلى رجسهم. نعم، مضموما إلى رجسهم، لأنهم كلما جحدوا سورة وآية أو استهزأوا بها ازدادوا فيما هم فيه. وأصل الرجس الشيء المستقذر. المستقذر. نعم. وأصل الرجس الشيء المستقذر، وما هم فيه أقذر شيء. يفتنون يبتلون بالشدائد لا يفقهون لا يبتلون يتد نعم أحسن الله عليكم. يفتنون يبتلون بالشدائد لا يفقهون لا يتدبرون أو لا يفهمون لسوء استعدادهم، يقال فقه يفقه وفقه يفقه إذا فهم وعلم. عزيز عليه ما علمتم، شديد وشاق عليه عانتكم ومشقتكم لكونه بعضا منكم، يقال عز عليه أي صعب وشق، والعنت المشقة، يقال أكمة عنوت أي شاقة، وفعله كفرح، حسبي الله كافيني الله ومعيني، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين. يكمل الشيخ مصطفى. نعم سيدنا، أحسن الله إليك. نعم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: سورة يونس. أن لهم قدم صدق، القدم السابقة والسالفة، والعرب تسمي كل سابق في خير أو شر قدما، وإضافته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع، فتفيد المدح، وما قدموه هو الإيمان أو الأعمال الصالحة المستتبعة للثواب، أي أن لهم سابقة فضل ومنزلة رفيعة عند ربهم، أو أجرا حسنا أو ثوابا كريما بما أسلفوا. وسمي قدما لأنه لا ينال إلا بالسعي، وهو لا يحصل إلا بالقدم، فسمي المسبب باسم السبب. خلق السماوات والأرض سبق، استوى على العرش استواء يليق به سبحانه، يدبر الأمر يقضي ويقدر شؤون جميع الكائنات على وفق الحكمة والوجه الأكمل. وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وأعقابها لتقع على الوجه المحمود. وعد الله حقا، وعدكم، نعم، وعدكم بالبعث والرجوع إليه وعدا، وحق ذلك الوعد حقا، أي ثبت ووجب ثباتا ووجوبا لا شك فيه، فيجازيكم على جحودكم. إنه يبدأ الخلق، دليل على قدرته، وهو كالتعليل لما قبله، بالقسط بالعدل. والذين كفروا، أي وليجزي الذين كفروا بكفرهم. لهم شراب من حميم، أي ماء حار بالغ نهاية الحرارة، والجملة بيان لجزائهم في الآخرة. جعل الشمس ضياء، شروعا في بيان أدلة كمال قدرته تعالى وعظيم حكمته وتدبيره، ردا على منكر البعث، أي هو الذي جعل الشمس ذات ضياء في النهار والقمر ذا نور في الليل، وقدر سير القمر في منازله 28 في كل شهر، تقديرا بديعا محكما ليعرف بذلك ابتداء الشهور والسنين وانتهاؤها وعددها، والحساب بالأوقات من الأشهر والأيام، وبذلك تنتظم مصالح العباد في العبادات والمعاملات وسائر الشؤون المعاشية. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان دائما بحسب طلوع الشمس وغروبها، ويتفاوتان بحسب الأمكنة طولا وقصرا. قدره منازل، صير القمر ذا منازل يسير فيها. إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يتوقعون لقاء حسابنا، فلا يأملون ثوابنا ولا يخشون عقابنا لإنكارهم البعث. والرجاء في الأصل توقع الخير فالأمل، ويستعمل في الخوف وتوقع الشر، وفي مطلق التوقع الشامل للأمل والخوف، وهو المراد هنا. دعواهم فيها سبحانك، أي دعاؤهم في الجنة التسبيح والتنزيه، الذي هو إشارة إلى وصفه تعالى بصفات الجلال، فيقابلون بالتحية منه تعالى أو من الملائكة بالسلام، أي بالدعاء لهم بالسلامة من كل مكروه. والتحية التكرمة بالحال الجليلة، التكرمة، نعم، والتحية التكرمة بالحال الجليلة، وأصلها من الحياة، أي أحياك الله حياة طيبة. ثم يختمون دعاءهم بالتحميد، الذي هو إشارة إلى وصفه بنعوت الجمال والإكرام. وقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس، نزلت في المشركين حين استعجلوا العذاب الذي أوعدوا به استهزاء وتكذيبا لإنكارهم البعث، فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أي ولو يعجل الله لهم الشر الذي استعجلوه استعجالهم بالخير، أي تعجيله لهم بالخير، فوضع الاستعجال بالخير وهو طلب التعجيل به موضع أو فو... نعم فوضع الاستعجال بالخير وهو طلب التعجيل به موضع التعجيل به لهم لإفادة سرعات إجابتهم تعالى له وإسعافهم بالخير، حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له لسبق رحمته تعالى لعباده. لقضي إليهم أجلهم أي لأهلكوا جميعا، يقال قضى إليه أجله أي أنهى إليه مدته التي قدرها لموته فهلك، ولكنه تعالى لا يعجل الشر لهم ولا يقضي آجالهم استدراجا لهم في طغيانهم، وهو إنكارهم البعث وما يتفرع عليه من الأعمال الفاسدة، يعمهون يترددون ويتحيرون أو يعمون عن الرشد، والجملة حالية. سبق. وإذا مس الإنسان أي إذا أصاب الإنسان الضر الجهد والبلاء والشدة أي شدة ومكروه ولو قليلا يسيرا دعانا لكشفه في كل أحواله، فإذا استجبنا له استمر على حالته الأولى ونسي ما كان فيه من البلاء، كأنه لم يدعنا إلى كشفه. والمراد جنس الإنسان أو الكافر من الناس باعتبار حال بعض أفراده، وهو من يذكر الله عند البلاء وينساه عند الرخاء. والآية بيان لكذب الذين استعجلوا العذاب لأنهم سيضرعون إلى الله عند نزوله لكشفه وعجزهم عن احتماله. دعانا لجنبه استغاث بنا لكشفه ملقيا لجنبه أو ملقيا نعم أي استغاث بنا لكشفه ملقيا لجنبه. مرة استمر على كفره ولم يتعب. أهلكنا القرون الأمم الماضية. سبق. ظلموا بالكفر وتكذيب الرسل. خلائف خالفين لمن سبقكم جمع خليفة. سبق. لننظر كيف تعملون أي لنعلم أي عمل تعملون خيرا أو شرا، المراد لنعاملكم معاملة من يطلب العلم بما يكون منكم لنجازيكم بحسبه، وإلا فهو تعالى عالم بما يكون منهم من تلقاء نفسي من قبل نفسي ومن عندي، مصدر على تفعال ولا نظير له غير تبيان. ولا أدراكم به ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني، يقال دريته. ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني يقال دريته وبه أدرى دريا ودراية علمته أو عرفته. دريته وبه نعم. أدري دريا ودراية. نعم نعم. الجملة التي قبلها كذا منضبطة سيدي. ولا أدراكم به. نعم. نعم. ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني. نعم جزاكم الله خير. يقال دريته وبه أدرى دريا ودراية علمته أو علمته بضرب من الحيلة، وأدراه به أعلمه ولا مؤكدة للنفي. فمن أظلم أي وإذا كان القرآن بمشيئته تعالى وأمره، فمن اختلق من تلقاء نفسه كلاما وقال هو من عند الله أو بدل بعض آياته ببعض كما يجوزون ذلك في شأنه أو كذب ببعض آياته كما يفعلون، فهو أظلم من كل ظالم. وافترى اختلق يقال افترى الكذب اختلقه، ومنه الفرية أي الكذب والفري. نعم. ومنه الفرية أي الكذب والفري الأمر المختلق المصنوع، وزيادة كذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإشارة إلى ما إلى أن ما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الفري. نعم. ولا الفراء. يا مضبوط عند سيدنا. نعم مضبوط الناس. بتشديد الله. وفي الحديث إن أفر الفرا هذه جمع لها تقريبا. لا الفرا مصدر أشد الكذب. نعم جزاكم الله خيرا. وأما في حديث عمر فلم أرى فريا، فلم أرى عبقريا يفري فريه يفري فريه. نعم. يبقى تمشي. نعم. ولا هناك بمعنى إيه؟ في يثري ثرية. فلم أرى عبقريا، هناك بمعنى ثاني يجيد أو يقطع أو كذا. أو يعمل. ولكن تقريبا هذا المصدر صحيح سيدنا الفري كده. أما الفرة هذه يعني جمع. في حديث لسيدنا حسن برضو فرة. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأفرينهم فريا أديم، هذا من باب القطع برضو. نعم. فريا. طيب ننظره إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. قال رحمه الله: الأمر المختلق المصنوع وزيادته كذبا، مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإشارة إلى أن ما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه افتراء على الله هو كذب في نفسه. لا يفلح المجرمون، لا يفوزون بمطلوب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. كان المشركون ينكرون البعث وقد حاجهم الله في ذلك في غير آية، وكانوا يقولون لا يبعث الله من يموت، ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ومع ذلك قالوا هؤلاء أي الأصنام شفعاؤنا عند الله. وروي عن بعضهم القول بشفاعة اللات والعزى لهم يوم القيامة. فذهب الجمهور إلى أنه إنما قيل على سبيل الفرض والتقدير، أي إن كان هناك بعث كما تزعمون فهؤلاء يشفعون لنا. وذهب الحسن إلى أن مراده الشفاعة في الدنيا لإصلاح المعاش لا في الآخرة لإنكارهم البعث. والحق أنهم في أمر مريج من البعث، وأنهم فيه حيارى مضطربون، ولذلك اختلفت كلماتهم، وسيأتي لذلك تتمة في موضعه. قل أتنبئون من الاحتمالات أن يكون يعني هذا فريق وهذا فريق، لكن هذا الاحتمال الأخير الذي ذكره الشيخ أنهم في أمر مريج يعني تشهد له نصوص الكتاب والسنة. نعم جزاك الله خير. قل أتنبئون الله، أي قل لهم تبكيتا أتخبرونه بما لا وجود له أصلا وهو شفاعة الأصنام عنده، إذ لو كان موجودا لعلمه، وحيث كان غير معلوم له تعالى استحال وجوده لأنه لا يعزب عن علمه شيء سبحانه تنزيها له تعالى. ويقولون لولا أنزل عليه آية، أي هل أظهر الله على يديه آية من الآيات التي اقترحناها كآية موسى وعيسى عليهما السلام، ولم يردعهم عن هذا القول ما يرون من المعجزات الباهرة التي أعلاها القرآن العظيم المعجز للبشر على وجه الدهر إلى يوم القيامة، وأي آية من الآيات السابقة تدانيه، ولكنه الضلال والعناد. وإذا أذقنا الناس رحمة ينعى على كفار مكة غلوهم في كفرهم، فقد ابتلاهم بحبس المطر عنهم 7 سنين حتى كادوا يهلكون، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان، فلما دعا لهم ورحمهم الله بالحياة طفقوا يطعنون في آيات الله، وذلك قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، أي بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها. ضراء مستهم نائبة أصابتهم الجوع والقحط. قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة وأشد أخذا جزاء لكم على مكركم السيء. نعم جزاكم الله خيرا. أعجل عقوبة وأشد أخذا ضراء نائبة. نائبة. نعم. قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة وأشد أخذا جزاء لكم على مكركم السيء هو الذي يسيركم، تفسير لما أجمل في قوله تعالى وإذا أذقنا، وضرب مثل ليظهر ما هم عليه. الفلك السفن طيبة لينة الهبوب موافقة للمقصد، جاءتها ريح عاصف. نعم للمقصد. نعم لينة الهبوب موافقة للمقصد، جاءتها ريح عاصف أي ذات عصف على النسب كلابن وتامر، والعصف الكسر والنبات المتكسر، والمراد شديدة الهبوب، أحيط بهم أحدق بهم الهلاك، يبغون في الأرض يفسدون فيها متجاوزين إلى غير ما أمر الله به، يقال بغل الجرح إذا تراخى في الفساد وجاوز الحد فيه وجاوز الحد فيه بغير الحق، تأكيد لما يفيده البغي. وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا بيان لشأن الحياة الدنيا وقصر مدة التمتع بها مهما طالت وقرب زمان الرجوع الموعود به، أي إنما حالها في سرعة تقضيها وانصرام ملاذها بعد كثرتها والاغترار بها، كحال ما أنزلناه حتى إذا أخذ الأرض ماء ما نعم حال ماء أنزلناه. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم. كحال ماء أنزلناه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها استكملت حسنها وبهاءها وزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة، وأصل الزخرف الزينة المزوقة، فجعلناها حصيدا، فجعلنا زرعها كالمحصود من أصله بالمناجل من الحصد وهو قطع الزرع، يقال حصد الزرع يحصده ويحصده حصدا وحصادا، قطعه بالمنجل فهو حصيد ومحصود، كأن لم تغنى كأن لم تمكث تلك الزروع قائمة على ظهر الأرض في الماضي القريب، من غني بالمكان كرضي إذا طال مقامه به مستغنيا عن غيره، أي فكذلك الدنيا في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها، والله يدعو إلى دار السلام ترغيب في الآخرة بعد التوهين من شأن الدنيا، للذين أحسنوا الحسنى أي لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة، والعرب توقع هذه اللفظة على الخلة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها، ولذلك ترك موصوفها. وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم أو هي المغفرة والرضوان، ولا يرهق وجوههم الرهق الغشيان، يقال رهقه يرهقه إذا غشيه بقهر، والقتر الدخان الساطع من الشواء والعود ونحوهما، يصيب الوجوه فتغبر وتسود. ذلة الهوان أي لا يصيبهم ما يصيب أهل النار من ذلك. عاصم مانع يمنع سخطه، نعم عاصم مانع يمنع سخطه وعذابه، كأنما أغشيت وجوههم أي أن وجوههم في شدة. نعم جزاكم الله خير، أي أن وجوههم في شدة سوادها كأنما ألبست في ابن مالك سخطا ورضا. نعم أحسن الله إليكم. قطعا أي أجزاء من الليل المظلم الحالك السواد، ومظلما حال من الليل، وقرئ قطعا أي بسواد. مكانكم إلزموا مكانكم في الموقف، أنتم وشركاؤكم يعني قطعا بفتحة وقطعا بسكون. لا أذكر والله يا سيدي. السلام عليكم سيدنا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى سيدنا. الله يكرمك. يا مرحبا. نعم سيدنا، كما قلت فضيلتك قطعا بفتح الطاء هي قراءة الجمهور، وقطع بسكون الطاء قطع عن ابن كثير والكسائي ويعقوب. نعم جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال بقى، احنا قلنا قطعا قراءة من بالسكون؟ بالسكون قراءة ابن كثير، الإمام ابن كثير والكسائي ويعقوب ثلاثة؟ نعم سيدنا. والباقون قطعا بفتح الطاء. نعم. كان سؤالي عن احتساب الجمهور يعني الكسرة، عن فتح الطاء كلاهما بكسر القاف. لا نتكلم يعني عن وصف الجمهور، متى نصف فريقا من الفريقين بالجمهور، فهل هو مثل ما نقول أيضا في التفسير وفي الفقه يقولون في القراءات الجمهور عن الغلبة عن الكسرة من الأئمة، إن كان هنا سبعة وهنا ثلاثة في مقابله، أو هنا ستة ومقابلهم أربعة، فنقول عن السبعة والستة إنهم الجمهور؟ لا أدري سيدنا، لكن قصدت أنا في قول الجمهور بأن الأكثرية يعني الأغلب يعني باقي العشرة يعني ثلاثة فقط قرأ. هذا هو أيضا. نعم. هو الأغلب قرأ كذا والأكثر قرأ كذا، فنعبر نعم. ونقول الجمهور، صحيح؟ هذا الذي قصدته. نعم سيدنا. طيب جميل. السؤال الذي ينبني عليه وهو المقصود أصلا، هل الجمهور يحتسب من السبعة أو الجمهور يحتسب من العشرة؟ يعني لو فرضنا مثلا إن هو أربعة من السبعة في مقابل ثلاثة، ثم انضاف إلى الأربعة، ثلاثة من السبعة في مقابل أربعة، ثم انضاف إلى هؤلاء الثلاثة، الثلاثة الثامن يعقوب، التاسع العاشر خلف وهكذا، فصاروا ستة، ثلاثة من الجمهور وثلاثة من السبعة وثلاثة من خارج السبعة، هل يقال أيضا هم الجمهور في مقابل الأربعة الذين من السبعة؟ سؤال طيب، أحسن الله عليكم سيدنا، يحتاج إلى يعني إلى بحث إن شاء الله. أو يفرق بينهم المتواتر يعني. أو يفرق بينهم بحسب المذهبين المشهورين في اعتبار السبعة والعشرة، أن بعضهم يقول السبعة هو المتواتر والعشرة مشهور، بعضهم يقول لا بل العشرة هو المتواتر. السلام الله عليكم سيدنا، أنظرها إن شاء الله بإذن الله اليوم. ماشي إن شاء الله. السلام الله عليكم سيدنا. آمين جميل. فضل شكرا. نعم جزاكم الله خير. آمين جميل. هو هذا التفسير سيدنا تفسير الشيخ حسنين قريب جدا من تفسير ابن جزي، وأحيانا ينقل منه يعني في بعض المواضع بالمعنى، وأحيانا ينقل يعني الجملة كما هي من تفسير ابن جزي. من ذلك ما مر معنا في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، توقفنا نحن هنا يعني ما لم يتضح لنا أي قراءة هنا. فالشيخ حسنين قال أي أنا أعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون ذلك، ولذلك توقعتم إيمانهم ورغبتم في نزولها. فالاستفهام في معنى النفي وهو إخبار عنهم بعدم العلم، لا إنكار عليهم. وقيل أن بالفتح بمعنى لعله، فرجعت إلى تفسير ابن جزي لقيته يعني قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال من قرأ بالفتح أنها في معمول يشعركم، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وهذا هو التفسير الذي ذكره الشيخ حسنين مخلوف. فواضح هنا في التفسير ابن جزي أنه يعني ذكر القراءة، قال من قرأ بفتح أنها أي نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه، كما فسر الشيخ حسنين رحمه الله. نعم نعم ما شاء الله. وهو وكذلك ابن جزي هو يعتمد كثيرا على الزمخشري وابن عطية. نعم نعم نعم. أيضا المنهج قريب أندلسي. ابن عطية كذلك هو أصل في تفسير ابن تفسير الإمام القرطبي. نعم. أيضا هذا تفسير الشيخ حسنين أيضا قريب جدا يعني في المنهج، أنهم يتبعون يعني يعرجون على المنهج اللغوي، يعني يهتمون باللغويات جدا يعني. أيوة نعم. جزاكم الله خير. نعم نكمل إن شاء الله. نعم نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى مكانكم، إلزموا مكانكم في الموقف، أنتم وشركاؤكم أي الأصنام التي أي الأصنام حتى تنظروا ما يفعل بكم وبهم، فزيلنا بينهم، فرقنا بين المشركين وشركائهم، وقطعنا الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، وذلك حتى يتبرأ كل معبود ممن عبده. من زيل بمعنى فرق وميز، والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية، لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه. نعم لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه، تقول زلت الضأن من المعز إذا فرقت بينهما، وزلت الشيء عن مكانه أزيله زيلا أو أزيله زيلا إذا أزلته. وقوله تعالى هنالك تبلو في هذا الموقف الدحضي، في هذا الموقف الدحضي والزلقي، وهو موقف الحشر، تخبر وتعلم كل نفس ما قدمت من عمل وتعاينه بكنهه. هكذا سيدنا. نعم. وهنا ما الفرق في الاثنين؟ يعني أقول إيه، فرقنا بين المشركين وشركائهم، وقطعنا الوصلاء التي كانت بينهم في الدنيا، وذلك حين حتى يتبرأ كل معبود ممن عبده، من زيل بمعنى فرق وميز، ماشي. والتضعيف فيه للتكسير لا للتعديل، جميل، لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه، وضرب مثالا للمتعد بنفسه فقال زلت الضأن من المعز إذا فرقت بينهما. طيب، وزلت الشيء عن مكانه، وزلت الشيء عن مكانه، يبقى المفروض هنا تعدى بإيه؟ تعدى بغيره، مش كده؟ فأين غيره؟ ما قل زلت الضأن وزلت الشيء. نعم، مسلم تقريبا لا فرق بينهم، متعدي بنفسي ومتعدي، ها؟ لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه، لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه. آه، يعني هذا المثال للمتعدي بنفسه يعني. الأدين. آه، والآية المتعدي بغيره، فزيّلنا بينهم. نعم، يعني ضرب مثالين، يعني ما فيش بينهما فرق. زلت الضأن من المعز إذا فرقت بينهما، وزلت الشيء عن مكانه أزيله زيلا إذا أزلته. نعم، أحسن الله إليك. اشتبه عليك. قوله تعالى، نعم، نكمل سيدنا؟ تفضل. فزيّلنا بينهم، فرقنا بين المشركين وشركائهم، وقطعنا الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، وذلك حتى يتبرأ كل معبود ممن عبده. من زيّل بمعنى فرق وميز، والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية، لأن زال ثلاثيه متعد بنفسه. تقول زلت الضأن من المعز إذا فرقت بينهما، وزلت الشيء عن مكانه أزيله زيلا إذا أزلته. وقوله تعالى هنالك تبلو، في هذا الموقف الدحض الزلقي، وهو موقف الحشر، تخبر وتعلم كل نفس ما قدمت من عمل وتعاينه بكنهه، متتبعة لآثاره من خير أو شر. من البلو وهو الاختبار، تقول بلوته أي اختبر. لماذا؟ نعم. تبلو، هنالك تبلو، فبيقول هنا تخبر وتعلم. نعم. كل نفس ما قدمت من عمل وتعاينه بكونه. نعم. تبلو، يبقى تخبر وتعلم، هكذا صحيح؟ نعم. وهكذا أيضا يا سيدنا، يعني لا إشكال فيها، الله أعلم، يظهر لها. كيف يعني يكون المعنى؟ تخبر وتعلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلمها بذلك حينما يظهر ما كانت تعمله في الدنيا يعني. لكن الآية مبنية على المعلوم. نعم. لعل ما حضرتك قلت يعني أصح أو أفصح. طيب، نعم، جزاك الله خيرا. يا رقم كم؟ هنالك تبدو 30. هي 30. نعم، بسم الله. نعم. طيب، ننظر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. تقول بلوته أي اختبرته، وأصله من بلي الثوب بلا وبلاء إذا خلق، فكأن المختبر للشيء أخلقه من كثرة اختباره له. وقرئ تتلو بتاءين، أي تقرأ كل نفس كتاب حسناتها وسيئاتها. ابن كثير مثلا يقول هنالك تبلو، تختبر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر. ولذلك ورد في قراءة تانية تتلو. تتلو نعم. بمعنى تقرأ يعني. وتبلو تتلو فيها أيضا بتفسير غير القراءة تتبع. تتبع. نعم. وعلى ذكر ما سبق يعني في قوله تعالى في الآية السابقة لما أخبر عن تقطيع الوصل نعم فزيّلنا بينهم صحيح؟ نعم ذكر العابدين والمعبودين صحيح؟ ففي حديث تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فهذه أيضا تأتي بمعنى تتبع فتبقى تتلو في الآية لو كانت على هذه القراءة ممكن بمعنى القراءة وممكن بمعنى تتبع وأما تبلو أيضا تختبر أو تخبر وتعلم والله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم لعل يعني سيدنا تحمل على أكثر من معنى نعم تخبر وتعلم وتختبر حتى أنه ذكر بلوته أي اختبرته نعم نعم صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى قل من يرزقكم هذه ثمانية أسئلة أجابوا عن خمسة منها أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم نرى الآية تاني من البداية نعم نقف على بقية ما كان من الشيخ وقوله تعالى هنالك تبلو في هذا الموقف الدحض الزلق وهو موقف الحشر تخبر وتعلم أو تخبر وتعلم كل نفس ما قدمت من عمل وتعاينه بكنهه متتبعة لآثاره من خير أو شر من البلو وهو الاختبار من البلو من البلو وهو الاختبار تقول بلوته أي اختبرته وأصله من بلي الثوب بلا وبلاء إذا خلق فكأن المختبر للشيء أخلقه من كثرة اختباره له وقرئ تتلو بتاءين أي تقرأ كل نفس كتاب حسناتها وسيئاتها وقوله تعالى قل من يرزقكم هذه ثمانية أسئلة أجابوا على خمسة منها وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن اثنين منها بتعليم الله إياه لعدم قدرتهم على الإجابة عنهما ولم يذكر جواب الأخير منهما لشهرته والعلم به وهو قوله أفمن يهدي إلى الحق ربكم الحق الثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه فأنا تصرفون فكيف مع ذلك تصرفون عن الحق إلى الضلال وعن التوحيد إلى الشرك كذلك حقت كما حقت كلمة الربوبية لله تعالى أو كما صرفوا عن الحق بعد الإقرار به حقت كلمة ربك على هؤلاء المتمردين في الكفر أنهم لا يؤمنون أي وجب وثبت حكمه عليهم بذلك يقال حق الأمر يحق ويحق حقة وجب وقع بلا شك وحق الشيء أوجبه كأحقه لازم المتعد فأنا ومتعد صح كده؟ نعم نعم أحسن الله إليكم وقوله فأنا تؤفكون فكيف تصرفون مع ذلك عن التوحيد إلى الشرك سبق أما لا يهدي هذه قراءة حفص ويعقوب أي لا يهتدي أبدلت التاء دالا لاتحاد مخرجهما وأدغمت في الدال وكسرت الهاء تخلصا من التقاء الساكنين والمعنى وإذا كان شركاؤكم لا يهدون إلى الحق فأنا أسألكم الله الذي يهدي إلى الحق حقيق بالاتباع أم الأوثان التي لا تهتدي إلا أن تهدى أي لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل فبين الله بهذا عجز الأوثان والأصنام حتى عن حالها في أنفسها قوله تعالى وما كان هذا القرآن، زعم المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق القرآن من تلقاء نفسه، فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وحي أنزله عليه، وأنه مبرأ عن الاختلاق والافتراء، وأنه لا يقدر عليه أحد إلا الله، ثم ذكر ما يؤكد ذلك بقوله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ما سبقه من الكتب المنزلة فهو موافق لها في أصولها، وتفصيل الكتاب أي تفصيل ما كتب وأثبت من الشرائع لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه كذلك. أم يقولون افتراه، أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة التي للإنكار عند الجمهور، أي بل أيقولون افتراه واختلقه، وهو قول بمعنى منه في بل التي للانتقال. نعم. نعم، بمعنى بل والهمزة التي للإنكار. نعم نعم، أحسن الله إليكم. نعم، هي نفس المعنى سيدنا التي يقولون للإضراب، صحيح؟ يقولون بل التي للإضراب، هي هنا أيضا بنفس المعنى التي للانتقال. ما هو الإضراب نوعان، هل هو إضراب بمعنى الانتقال ولا إضراب بمعنى الإبطال؟ نعم نعم نعم، أحسن الله إليكم. كلاهما يعني إضراب. نعم نعم، جزاكم الله خير. أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة التي للإنكار عند الجمهور، أي بل أيقولون افتراه واختلقه، وهو قول منهم في غاية الشناعة. قل إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بسورة مثله، أي فأتوا من عند أنفسكم أو ممن سبقكم من فصحاء العرب وبلغائهم بصورة مماثلة له في صفاته وخصائصه، فحيث عجزتم عن ذلك دل على أنه ليس من كلام البشر، وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة به من آلهتكم أو من غيرها إن كنتم صادقين في أن افتريته، بل كذبوا، أي فلما أجابوا فما أجابوا وما قدروا، بل سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه، ويقفوا على ما في تضاعيفه من الأدلة على صدقه وأنه كلام رب العالمين، ومسارعة الإنسان إلى تكذيب ما لم يحط به علما من أفحش الجهل، ولما يأتيهم تأويله، أي ولم يعرفوا معانيه المنبئة عن علو شأنه، أي ولم يعرفوا معانيه المنبئة عن علو شأنه مع انسياقها إلى النفوس بنفسها بمجرد التأمل والتدبر، فالتأويل بمعنى التفسير، والإتيان مجاز عن المعرفة، أو ولم ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة مع توقعه، ومسارعتهم إلى التكذيب دون انتظار ذلك مع قيام تلك الأدلة على صدقه غاية في الجهالة، فالتأويل بمعنى وقوع مدلوله، وهو عاقبته وما يؤول إليه. لي عملي ولكم عملكم، لي ثمرة عملي ولكم ثمرة أعمالكم من الثواب والعقاب يوم الحساب، ينظر إليك يعاين دلائل نبوتك الواضحة، ويوم يحشرهم ويوم يجمعهم في موقف الحساب كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا برهة يسيرة من نهار. والمراد بهذا التشبيه بيان تأسفهم وتمنيهم طول مكثهم قبل ذلك لهول ما يرون مما لم يكونوا متوقعين له، يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا في هذا الموقف كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا. وإما نرينك، أي وإن أريناك في حياتك بعض ما نعدهم به من العذاب فذاك، وإن توفيناك قبل أن نريك فسنريكه في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. وإن توفيناك قبل أن نريك فسنريكه في الآخرة. وقوله تعالى ولكل وإياكم سيدنا. أحسن الله إليكم. يختم لنا الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بالنسبة سيدنا لكلمة تتلو وتبلو، كما تفضلت فضيلتك، هي الأولى تتلو لها معنيان كما ذكرت فضيلتك من القراءة، أي تقرأ أو تتبع. الثانية في إضافة في تبلو وجدت في كتاب المغني في توجيه القراءات، يقول لمن يعني المغني؟ المغني في توجيه القراءات للدكتور محمد سالم محيسن، ما شاء الله. نعم، فيقول هنالك تختبر كل نفس، أو تختبر كل نفس ما قدمت، إذ تعاين قبحه ما قدمت من عمل، فتعاين قبحه وحسنه لتجزى به. فهذا يعني يقول إن هذا في حد ذاته اختبار، لا والله أعلم يعني. اختبار يقول اختبر وقوف على الخبر، يعني وقوف على الحقيقة. نعم من هذا الوجه نعم. عبر بالمعاينة يعني. نعم. فتعاين قبحه وحسنه لتجزى به. نعم. جزاكم الله خير. من أول لكل أمة أجل. ولكل أمة الرسول. نعم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى قال قوله تعالى ولكل أمة الرسول ولكل أمة مكلفة بشريعة رسول يأتي يوم القيامة يشهد عليها بالبلاغ والكفر والإيمان، فإذا شهد بذلك قضي بينها وبينه بالعدل، فحكم بنجاة المؤمن وعقاب الكافر بالقسط بالعدل في الدنيا أو يوم الجزاء، وهم لا يظلمون شيئا أصلا في ذلك القضاء. قوله تعالى لكل أمة أجل جواب آخر عن استعجالهم العذاب سبق. قوله تعالى أرأيتم إن أتاكم، أي قل لهم إن عذابكم أمر محتوم له أجل معلوم، سنة الله في الذين خلوا من قبلكم، فأخبروني إن حل بكم بغتة في أي وقت وفي أي حالة كنتم عليها، أي نوع من أنواعه تطلبونه على عجل. والمراد تقريعهم على الاستهزاء بالوعيد وعلى استعجال العذاب وتهويل أمر العذاب الذي سيحل بهم عما قريب. وقوله تعالى بياتا أي وقت بيات وهو الليل سبق. قوله تعالى أثم إذا ما وقع أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم، آمنتم به الآن حين لا ينفعكم الإيمان وقد كنتم به تستعجلون. والمقصود الإنكار عليهم في تأخير الإيمان إلى هذا الحد، وهمزة الاستفهام داخلة على ثم المفيدة للتراخي، والاستفهام للتقريع والتوبيخ. وقوله تعالى ويستنبئونك يستخبرونك عن العذاب الموعود، يقال استنبأت زيدا عن عمرو أي طلبت منه أن يخبرني عنه. قوله تعالى إي وربي إنه لحق أي نعم وربي إنه لحق واقع. ولا تستعمل إي حرف جواب بمعنى نعم إلا مع القسم خاصة. وما أنتم بمعجزين سبق تفسيره. قوله تعالى وأسر الندامة أي أخفوا آثار الغم والأسف على ما فعلوا من الظلم، عفوا سيدنا، أي أخفوا نعم أي أخفوا آثار الغم والأسف على ما فعلوا من الظلم كالبكاء والعويل وعض الأيدي، فلم يظهروها لشدة حيرتهم وذهولهم حين رأوا الأهوال الشداد. صلى الله عليه. قوله تعالى أرأيتم أي أخبروني ما خلقه الله لأجل نفعكم من الأرزاق، فبغضتموه وجعلتم منه حراما كالبحيرة والسائبة وحلالا كالميتة، أأذن لكم الله فيه أم تفترون على الله الكاذب بنسبة ذلك إليه. وقل الثانية للتأكيد أذن لكم أعلمكم بهذا التحليل والتحريم، تفترون تكذبون في نسبة ذلك إليه. قوله تعالى وما تكون في شأن في أمر معني به من شأنه من شأن في أمر معتنا صلى الله عليه وسلم نعم في أمر معتنا به من شأنه بالهمز يشأنه إذا قصده، فهو مصدر بمعنى المفعول. وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو قرآنا من أجل الشأن الذي نزل بك، ومن الأولى تعليلية والثانية مزيدة بالتأكيد. قوله تعالى: ولا تعملون من عمل أي عمل كان إلا كنا عليكم شهودا رقباء مطلعين عليه حافظين له لإحاطة علمنا بكل شيء إذ تفيضون فيه تشرعون فيه وتتلبسون به. وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو شدة، ثم أقام جل شأنه البرهان على إحاطة علمه بالجزئيات أو الكليات بقوله تعالى: وما يعزب عن ربك، ما يغيب ويخفى عنه تعالى أصغر شيء في الوجود والإمكان. يقال عزب الشيء يعزب ويعزب، غاب وخفي فهو عازب. صحيح. أحسن الله. أظن هكذا. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. يقال عازب الشيء يعزب ويعزب، غاب وخفي فهو عازب. والمثقال ما يوزن الشيء، ما يوازن الشيء. والذرة النملة الحمراء الصغيرة، الصغيرة جدا، أو الهباءة التي ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. قوله تعالى: هو عزب، لكن المعنى هو اللي بعد. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: إن أولياء الله، بيان لأحوال أولياء الله المخلصين، وهم عباده الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. جمع ولي، وهو ضد العدو، فهو المحب. ومحبة العباد لله طاعتهم له، ومحبته لهم إكرامه إياهم. وأصله من الولي بمعنى القرب. وهؤلاء هذا قصور في تعريف المحبة، ولكن أحيانا يعرفون باللازم بأثر من الآثار، لكن المحبة أوسع من هذا في الجانبين. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. تذكرت أن الإمام الكسائي يقرأ يعزب، والباقون يقرأ في قوله تعالى: وما يعزب عن ربك، يقرأها يعزب بكسر الزاي. وما يعزب عن ربك. نعم. والباقون جميع القراء يقرؤونها يعزب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: نعم، عفوا سيدنا. لكن هي نفس الفعل. نعم. فعل عزب يأتي على يعزب ويأتي على يعزب، أم له وجهة أخرى، معنى آخر؟ لا أدري، لكن أظن المعنى واحد سيدنا، وهو بمعنى يعني يغيب. لهما بمعنى غاب يعني وبعد فقط تقريبا، والله أعلم. أين الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: وأصله من الولي بمعنى القرب. وهؤلاء لا يخافون حين يخاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة. قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لأقواله تعالى التي من جملتها ما بشر به المؤمنين المتقين. قوله تعالى: إن العزة لله جميعا، كلام مستأنف لتعليل النهي عن الحزن، أي إن الغلبة الشاملة والقوة الكاملة والقدرة التامة لله تعالى وحده، فهو ناصرك ومعينك، فلا يحزنك ما يقولون فيك وفي القرآن وما يدبرونه في أمرك. قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون، أي ما يتبع هؤلاء المشركين شركاء في الحقيقة. ما يتبع هؤلاء المشركون شركاء في الحقيقة وإن ظنوا. وهؤلاء مكسورة لأنها مبنية على هذا، فهي في كل أحوالها تلزم الكسر. والمشركون تعرب بدل لها، فهي هنا بدل من الفاعل. نعم، مرفوع. أحسن الله عليكم سيدي. ويضعون قاعدة لهذا، يقولون الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل أو عطف بيان. أحسن الله عليكم سيدي. أي ما يتبع هؤلاء المشركون شركاء في الحقيقة وإن ظنوها شركاء جهلا منهم وسفها. قوله تعالى وإنهم إلا يخرصون يحذرون ويقدرون ويقدرون ويقدرون أنهم شركاء، فهو مجرد تخمين، أو يكذبون فيما نسبوه إلى الله من ذلك. يكذبون عفوا هو مر قبل هذا وقال يخرصون بمعنى يكذبون يخرصون. نعم، وأشار إليه في سورة الأنعام. نعم سيدي، أحسن الله عليكم سيدي. نعم. أو يكذبون فيما نسبوه إلى الله من ذلك، سبق تفسيره. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل، بيان لتفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة. قوله تعالى سبحانه تنزيها له تعالى عما نسبوه إليه. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم حجة وبرهان على ما زعمتم من اتخاذه تعالى ولدا، حيث قلتم الملائكة بنات الله. قوله تعالى كبر عليكم مقامي، عظم وشق عليكم قيامي، أي وجودي بينكم. حيث قلتم الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه ليست في النسخة. نعم سقطت. هذه المحدثين أيضا. لا سيدنا، دي هذه اللي هي كانت في مجلة الأزهر. مجلة الأزهر. نعم سيدنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كبر عليكم مقامي، عظم وشق عليكم قيامي، أي وجودي بينكم أو إقامتي بين أظهركم أو على دعوتكم مدة طويلة. فهو اسم مكان أو مصدر. نعم، أو مصدر ميمي. قوله تعالى فأجمعوا أمركم، اعزموا وصمموا على إهلاكي، يقال أجمع أمره وأجمع عليه، أي عزمه وصمم عليه. وأصله جعل أمره مجموعا بعدما كان جعل أمره مجموعا، أظن هكذا، وإن كان عندي ضبطها جعل أمره مجموعا بعدما كان مفرقا. فأجمعوا أمركم، أجمع أمره، يبقى جعل أمره مجموعا. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وأصله جعل أمره مجموعا بعدما كان مفرقا. وشركاءكم، أي مصاحبين لهم في العزم على إهلاكي. قوله تعالى ثم لا يكن أمركم مستورا عليكم، بل أظهروه وجاهروني به، فإن الستر إنما يصار إليه ابتغاء الهرب أو نحوه، وذلك محال في حقي، فلم يكن للستر وجه. والغمة الستر، من غمه إذا ستره. وعليكم متعلق بغمة. ثم قضوا إلي، أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون بي، كما يؤدي الرجل دينه إلى غريمه. كما يؤدي الرجل دينه إلى غريمه، من القضاء بمعنى الأداء، يقال قضى دينه إذا أداه. ولا تنظرون ولا تمهلوني، بل عجلوا أشد ما تقدرون عليه. والكلام خارج مخرج التهكم. مخرج التهكم. أحسن الله عليكم. والكلام خارج مخرج التهكم. وقوله تعالى وجعلناهم خلائف، وصيرنا الناجين يخلفون في الأرض من هلكوا بالطوفان. نطبع، أي مثل ذلك الطبع. مثل ذلك الطبع المحكم نطبع على قلوب المتجاوزين للحدود في الكفر والفساد، وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الضلال. والطبع وتخليتهم وشأنهم أحسن الله عليك سيد. وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الضلال. والطبع الختم والاستيثاق. قوله تعالى لتلفتنا لتصرفنا، هذه بداية قصة جديدة، قصة يوسف موسى صحيح؟ نعم سيدي. طيب نقف هنا إن شاء الله، موضع مناسب يعني. أحسن الله عليك سيدي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.